لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا بإذن الله تعالى أول درس من دروسنا لشهر رمضان هذا العام، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والقبول. هذا أول درس في أول ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. هذا الدرس عنوانه دروس من القصص النبوي، ونريد من خلال ذلك أن نقف على الفوائد والعبر من القصص الذي قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصص يعني له أهمية عموما، سواء القصص النبوي أو القصص القرآني أو غيره عموما من القصص. ولذا فاليوم بإذن الله تعالى ستكون البداية هي عبارة عن مقدمة حول أهمية القصص عموما، ثم بعد ذلك نشرع في إن شاء الله كل ليلة من ليالي الشهر، فنقف مع قصة في كل ليلة من القصص النبوي الذي قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقف مع كل قصة من هذا القصص بالدرس والفائدة والعبرة. أما اليوم كما أشرنا فإنه سيكون مقدمة حول أهمية القصص. فبداية يعني نقول أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من البينات لدعوة الناس، ومنها القصص النبوي، ومنها القصص النبوي. هذا القصص النبوي هو يعني ركيزة من الركائز التي استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي تربية أصحابه رضوان الله عليهم، بل وتربية أتباعه عموما. فالقصص في الحقيقة له فوائد عظيمة ستظهر معنا بإذن الله تعالى. والقصص النبوي على التحديد يأتي في المرتبة الثانية بعد القصص القرآني، وإلا فكلاهما من مصدر واحد، كما قال الله تعالى عن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالقصص الذي يقصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا هذا القصص وحي من الله سبحانه وتعالى له. والقصص عموما محبب إلى النفوس، القصص عموما محبب إلى النفوس، يعني أي قصص عموما النفوس تحب القصص، يعني حتى من حسن يعني تصرف الخطباء والوعاظ ونحو ذلك أن يطعم حديثه دائما بقصص، لأن النفوس تحب القصص. وفما بالك لو كان القصص هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى عن ذلك: نحن نقص عليك أحسن القصص. ولذلك القصص القرآني والقصص النبوي أحسن القصص. لكن أيضا لازلنا نتعرف على أهمية القصص عموما، أهمية القصص عموما كمادة يعني أدبية، كمادة تعليمية، كمادة تربوية. فالقصة ابتداء هي أنباء مروية، عبارة عن أنباء مروية أو أخبار محكية، هذه القصة عن حدث سبق، عن حدث سبق. كل حدث انتهى وسبق يحكى بعد ذلك، يعني يوصف بأنه قصة، كما قال الله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. ولذلك كفائدة هنا، ليس كل خبر قصة، ولكن كل قصة أخبار، ليس كل خبر قصة، لكن كل قصة هي عبارة عن أخبار. ولذلك مثلا نأخذ مثال على الخبر، إنه مش قصة، وربما يأتي في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا كقول الله تعالى، كقول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مع أن الآية أو سياق الآية فيه ذكر أسماء، لكنها ليست قصة، إنما هي أخبار فقط، أو هو خبر فقط، آسف، هو خبر فقط. ولذلك ليس كل خبر قصة، لكن القصة هي عبارة عن جملة من الأخبار تجتمع وتكون قصة. ولذلك مثال القصة في السياق القرآني أو النبوي، مثال قصة أصحاب الكهف مثلا، هذه تسمى قصة، أحداث وأخبار مجتمعة فتسمى قصة. قصة صاحب ياسين، قصة الأقرع والأبرص في القصص النبوي ونحو ذلك كما سيأتي معنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى حكاية موسى عليه السلام لوالد الفتاتين في مدين قصصا. لما موسى عليه السلام راح مدين وقعد يحكي للراجل قصته مع فرعون قبل بعثة موسى عليه السلام، فسمى الله عز وجل هذه قصة. قال الله تعالى: فلما جاءه وقص عليه القصص. يبقى القصة عبارة عن أخبار مجتمعة تكون قصة وأحداث، لكن الخبر الواحد ما ينفعش يتسمى قصة. القصة أيضا لها أهمية عظيمة، قصة عموما والقصص عموما له أهمية كبيرة جدا. فالقصص لون من ألوان الأدب محبب إلى النفوس، يهواهم أكثر الناس عن غيره من أنواع الأدب وكذا ونحو ذلك. القصة من أفضل أنواع الأدب التي يهواها الناس وتهواها النفوس. النفوس تحب القصة والحكاية، ولا سيما أنه لو كانت الحكاية كذلك توافق شيئا هو يحبه. أي نعم. فلماذا الناس يحبون القصص؟ لأن القصص عبارة عن أحداث وأخبار متجددة، وهذه الأحداث والأخبار فيها غالبا إثارة وتشويق. ولذلك تجد حتى في الاستعمال، حتى يعني أهل الباطل حتى يستعملون القصص في المسلسلات والأفلام وكذا وكذا، لأجل أن النفوس تحب القصة. أي نعم. فالقصة محببة إلى النفوس عموما، أي قصص، فما بالك إذا كان القصص هذا أحسن القصص، قصص القرآن وقصص السنة أو قصص النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الصحابي الجليل عون بن عبد الله رضي الله عنه شيئا مما يشير إلى ذلك، وهو أن النفوس تحب القصة. قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، فقالوا: يا رسول الله حدثنا. مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، يعني من شدة الأذى الذي كانوا يعانونه من المشركين في مكة، حصل لهم نوع من الألم وضغط النفس إن صح التعبير، فأرادوا أن يخففوا عنهم ذلك بأن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكي لهم ما يشبه حالهم في من سبقهم، حتى تكون هذه فيها مواساة لهم وكذا ونحو ذلك. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانيا تقشعر منه جلود الذين آمنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا كذا، فسأل الله تعالى، ظن إنهم يحتاجون إلى زيادة من القرآن، فقالوا: يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن. يعني يقصدون ماذا؟ القصص. حدثنا فوق الحديث يعني حاجة بين الحديث وبين القرآن، القرآن أعلى شيء، الأعلى والحديث بعد منه، حدثنا حاجة في النص كده، قصص حق. طب ما هو الحديث مش مش مش مش يأتي بعد القرآن؟ أي نعم، القصص هذا سيكون قصص حق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ونزلت سورة يوسف تحمل قصة جميلة طويلة بها يعني تستأنس نفوس المؤمنين، وكذلك يواسى المؤمن فيما يعاني من الابتلاءات، كما ابتلي يوسف عليه السلام وصبر حتى مكن الله سبحانه وتعالى له وجزاه الله عز وجل أحسن الجزاء. ولذلك كانت هذه قصة بتتلى عليهم. أيضا القصة لها تأثير كبير على العقول وتوجيه الرأي. القصة لها تأثير كبير على توجيه أو تأثير كبير على العقول وتوجيه الرأي. فمثلا لو نظرنا إلى حتى الزمن القديم نجد محاولات قريش في التشويش على القرآن، كان هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق القصص. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على الناس فيسمعون القرآن فيتأثرون فيؤمنون، فجعلت قريش تقول لابد أن نأتي بشيء نشوش به على ما يقول محمد. ماذا فعلوا؟ أتوا بالقصص، أرسلوا رجلا منهم يعني يتعلم قصص بلاد يعني الهند ونحو ذلك، ويأتي يجلس للناس ويحدثه. كان النضر بن الحارث هذا المجرم هذا كان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يقرأ القرآن على الناس ويحدثهم، فإذا قام جاء النضر بن الحارث هذا يقول له ليس محمد بأحسن مني حديثا، اسمعوا إلى ما أقول لكم، ويجيب لهم القصص بقى، قصص بقى، ويجيب لهم البطولات بقى بتاعت القصص اللي هي الخيالية ونحو ذلك. النفوس بتحب القصة، أي نعم، ولذلك تتأثر النفوس بما فيها. ففي القصة كذلك مغزى يؤثر على النفوس. غالبا أي قصة بيبقى لها مغزى، أي قصة يعني حتى بتوع الباطل دول القصص بتاعتهم بتبقى لها مغزى، يجيبوا قصة غرامية، قصة مش عارف في العنف مثلا والقتال، قصة في الحرب، قصة مش عارف في كذا، لها مغزى، قصة سياسية نحو ذلك، كل قصة لها مغزى. ولذلك النفوس تحب القصص، ليه؟ لأنه بيبقى فيه مغزى من القصة، وهو بيفضل ماشي مع هذا المغزى الذي هو في القصة. فمثلا في هذا المعنى بقى في مثال حق، مثلا قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار، وهتيجي معانا إن شاء الله بالتفصيل. هذه القصة فيها مغزى ظاهر جدا، وهو بيان فضل الطاعة، الطاعات أو الطاعة في أوقات الشدة. يعني لما اتقفل عليهم الغار كان الدرس والمغزى الكبير جدا في القصة هو بيان هذا المعنى، إنه انظروا إلى فضل طاعة الله وماذا حدث بسبب هذه الطاعة التي كانت خالصة لله، اللي كان بر بوالديه، اللي كان أمين، اللي كان كذا، ففيها مغزى القصة. نعم. ولذلك هذا أيضا ينقلنا إلى معنى آخر أو جانب آخر، وهو الكلام عن فضل القصص القرآني والقصص النبوي. فقصص غير القصص القرآني والقصص النبوي كذب وخيال، أو يشوبه الكذب والخيال. يعني لو ما كانش كذب صريح وخيال يبقى هو بيشوبه كذب وإيش وخيال. وهو كذلك للتسلية عند الناس دون العبرة، دون العبرة. فعلى سبيل المثال تجد مثلا من قصصهم قصص عنترة ابن شداد، قصص أبو زيد الهلالي، قصص ألف ليلة وليلة، تجد كلها أشياء في الحقيقة ما يستفيد منها الإنسان، كلها إما خيال أو كذب أو يشوبها الخيال والكذب ونحو ذلك. أما القصص القرآني وأما القصص النبوي فهو أصدق القصص، أصدق القصص. قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، إنما التاني كذب والعياذ بالله. حتى ولو جاب لنا قصة مؤثرة ما هو كذب برضه، إنما القصص القرآني أو القصص النبوي صدق حق، حوادث حصلت وصدق وحق، وفيها فوائد عظيمة جدا كما سيظهر لنا إن شاء الله. القصص القرآني والنبوي كفاه شرفا أن من حكاه هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. القصص القرآني والنبوي فيه غذاء للقلوب، وغذاء للعقول، لأنه قصص حق، قصص فيه عبرة. قال الله تعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصص يخليك تتفكر وتستفيد. والقصص النبوي كذلك والقرآني يحكي تجارب ونماذج متكررة في كل زمان للاستفادة والعبرة، كما قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.